العرب إذاعة كل العرب. صوت العرب من القاهرة. العالم يتحدث لغة واحدة. كل يوم إبحار جديد في فضاءات المال والأعمال. بانوراما اقتصادية. أهلا بكم وهذه الجولة الجديدة. طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يدعو خلال ترأسه اجتماع محافظي البنوك المركزية الإفريقية بالسنغال، يدعو الحكومات الإفريقية إلى تعزيز استقلالية البنوك المركزية ويفسح المجال لها لإدارة سياساتها النقدية بحرية لتحقيق الاستقرار النقدي والانضباط المالي. وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا يبحث خلال زيارته لواشنطن مع مساعدة الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جهود الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول والغاز والنتائج التي تم تحقيقها والمتمثلة في الاكتفاء الذاتي واستئناف عمليات تصدير الغاز. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تؤكد على أهمية مواكبة الاتجاهات الحديثة لصناعة السياحة عالميا، والتي تعد أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة. وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تطلق المنتدى الإلكتروني لحشد الموارد المالية والالتزامات لاتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك خلال مشاركتها على رأس وفد مصري في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة التي أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي. الرئيس العراقي يستعرض خلال استقباله في بغداد وفدا سعوديا عددا من الاتفاقيات للتوقيع عليها في كل المجالات والقطاعات لخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع الرياض. وزير الزراعة والصيد البحرية التونسي سمير الطيب يبحث مع السفير الياباني بتونس سبل دعم التعاون الثنائي في مجال الزراعة والصيد البحري، لا سيما في قطاع التدريب المهني والإرشاد الزراعي من خلال دعم بعض مراكز التدريب. الوكالة الدولية للطاقة تعتبر أن انخفاض إنتاج النفط في فنزويلا بسبب انقطاع الكهرباء قد يمثل مشكلة بالنسبة لإمدادات السوق، ما يتطلب استخدام موارد إضافية من السعودية. الصين وفرنسا تتفقان على استمرار التشاور والتنسيق لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما نحو مستوى جديد والتعامل بشكل مشترك مع التحديات العالمية المتنوعة. ونختتم بهذا الخبر. الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن يتعهد خلال مشاركته في منتدى التجارة المشترك بكمبوديا ببذل جهود مشتركة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والذي يدعم التنمية المشتركة بين البلدين. بانوراما اقتصادية. بانوراما اليوم أعدتها جيهان دياب، نفذها هندسيا على الهواء عبد الله محمود، قدمتها لكم علي مصطفى. صوت العرب من القاهرة يقدم من أنا مين؟ سعاد حسني. أنا فين؟ قولوا لي أنا فين؟ أنت هنا في قلبي، في روحي، في عيني. عزة العليلي. من أنا؟ أنا مين؟ أنت عمري، حياتي، كل اللي طلعت بيه من الدنيا دي. عماد حمدي. من أنا؟ مسلسل في حلقات. من أنا؟ التأليف أحمد سعيد. من أنا؟ الإخراج عادل جلال. أنا فين؟ تصور يا سيادة العميد إني سمعت الأستاذ إبراهيم صدفة مرة بيقول إنه ما يستبعدش الجريمة عن ابنه وحيده. عادل، أنت هنا في جريمة سونيا بتواجه أصعب قضايا عمرك كله. تبقى مصيبة، كارثة أروح فيها. عشان كده وسع دايرة تحرياتك شوية. والداخلية اللي قلب الدنيا على دماغي. الوزارة معذورة. ما تنساش القتيلة أجنبية وبنت أستاذ زائر من أشهر أطباء ألمانيا. وزارة الخارجية طبعا مش رحمة أجهزة الأمن. بس يدوني فرصة أكتر. هكلم لك مدير المباحث، ما هو برضو من تلاميذي، هفهمه إن المسألة أعقد من إنها تتحل في يومين تلاتة. أكون شاكر جدا لسيادتك. بس حلاوتي عندك بقى يا عادل إنك تديني أول بأول فكرة عن اتجاه تحرياتك. طبعا يا فندم. أهي حاجة تسلى بيها في المعاش، ومن عارف يمكن أحطها في كتابي عن الجريمة والمجرمين. عناية يا فندم. وزي ما قلت لك، وسع تحرياتك في كل اتجاه، ما تسيبش شخصية إلا وتتحرى عنها، عن أعماق وأعماق أعماقها. أنت جايز تلاقي نفسك قدام جريمة نفسية علمية مرتكبها راجل على درجة كبيرة من الثقافة والذكاء وقوة الشخصية. فهمني يا عادل؟ فهمك يا فندم. على خيرة الله ونعم بالله. عابد. نعم يا آن. إيه آخرة الدكتور سالم ده؟ خير إن شاء الله. اسمع، أنا مش ممكن أوافق على جوازه من ليلي. ما عاوز أتجوزيها لمين؟ ليلي هتسافر باسة، هتسافر برا. سالم مش ممانع في سفرها علشان الدكتوراه، وبيسعى يتعين في الأمم المتحدة علشان يخلي بعثتها في أمريكا ويسافروا سوا. أظن كمان أنت اللي بتسعى له في دي. وأرجو إن ربنا يوفقني. يعني أنت عامل مؤامرة ضدي؟ ليه بس يا آن، الراجل بيحبها وهي كمان بتحبه. لا، أنا أديت كلمة لابن خالتها كيسلر لما كان في مصر. إذا كان على كيسلر يبقى خالد أولى، ابن عمها على الأقل. كيسلر خالد مش مهم، إنما سالم ده لا. عايزاها تتجوز خالد؟ أعوذ بالله. ثم ده واحد متهم في جناية قتل. عارفة يعني إيه قتل؟ بكرة هيطلع منها بريء، أنا متأكدة إنه هيطلع برا بريء. وتيش عرفك إنه بريء؟ خالد يقتل سونيا عشان إيه؟ ها؟ دول أعز أصحاب. مش يمكن البلاوي اللي بيشربها أثرت على عقله؟ أوه ده كلام فارغ. بكرة هتبان لك براءة خالد. أنا شخصيا أتمنى براءته علشان خاطر أخويا إبراهيم ده، برضو مهما كان من دمي ولحمي، لكن إني أجوزه بنتي ده بقى المستحيل. فاهمة يعني إيه المستحيل؟ وكمان مستحيل سالم بتاعك ده يتجوز ليلي. ده عندي أنا مستحيل، 60 مستحيل. آه يا حبيبتي، ما نسيب المسألة دي لصاحبة الشأن. أوه. ليلى هي تعرف مصلحتها فين. مصلحة ليلي مش مع سالم، أنا عارفة كده. جبت منين الكلام ده؟ منها هي شخصيا. إزاي بقى وهي معاه في كل أوقات الفراغ؟ اسمع، من نظرة أنت مش تعرفها، من كلمة أنت مش تفهمها، من حركة يمكن ما تاخدش بالك منها. إيه الألغاز دي بقى؟ لا مش ألغاز ولا حاجة. حاجات ستات يعني؟ تقدر تقول كده. تقدر تقول كمان قلب المامي، إحساس المامي يا أستاذ يا بتاع المحاسبة. شغلتيني يا آن، اشرحيلي، أنا مستعد أسمعك عشان أفهم دوافعك وأقدر موقفك. سالم هو وسونيا. إيه سالم؟ قصدك إنه رقص معاها ليلة الجريمة؟ وخرج معاها في الجنينة الضلمة. دي حكاية قديمة ملهاش أي أهمية. يا بروفيسور لها أهمية، أهمية يا دكتور عابد. إزاي؟ إزاي يا آن؟ ده كان قبل الجريمة ب5 ساعات. ال5 ساعات دول منهم 2 قضيتهم ليلتها مع سالم، مش كده؟ أيوة ده صحيح، لكن أنت عرفت منين؟ ده سر ما يعرفوش على وش الدنيا غير 2، أنا وهو. وأنا كمان يا عابد. ساعة سمعته وهو بيحكي لك. انت بتتجسسي علينا؟ اوه لا لا لا ابدا، لكن تعمل ايه في الصدفة؟ كان هو بيحكي لك في الجنينة، انا بالصدفة كنت قاعدة جوه البيت بس جنب شباك مفتوح بينه وبينكم مفيش متر. وده بقى اللي خلاك تشك في ان سالم متورط في قتل سونيا؟ اه لا انا ما قلتش كده. امال قلت ايه؟ قلت انه هو وسونيا يعني مش زي ما قلت انت انه متورط في قتل سونيا. الحمد لله انك مش متهماه. اه لغاية دلوقتي لا، لكن مين عارف يمكن اشاور عقلي واتهمه. ايه قصدك من الكلام ده؟ تهديد؟ او نو نو مشيري، لا تهديد ولا حاجة، بس معلومات يمكن تساعد البوليس او على الاقل تغير من تفكير ليلي. لا انت لازم اتجننتي. انا هتجنن يا عابد لو سالم اتجوز ليلي. اعوذ بالله منك يا ان. اوف انت ايه شايله منه ليه؟ ايه تعالي هنا، انت رايح فين؟ لازم النهارده اخد موافقتك على سفر ليلي لفنلندا. مش بنتك، اعرفي خلاصك معاها. لا يا مامي، لا كيسلر ولا حتى خالد. ليلي حبيبتي، سالم ده راجل مش تمام. سالم مش تمام؟ مامي بالنسبة لسالم طمني، شعوري بالنسبة له اليومين دول تمام زي البندول. ايه بندول؟ ايه بندول دي؟ ساعة معاه وساعة ضده، احيانا اكون عايزاه واحيانا اكون كرهاه. لا لا لا لا، دي حاجة تلخبط العقل. في يوم يا مامي اشعر ان وجود سالم يساوي الدنيا بجمالها وبهجتها ومتعتها، وفي يوم تاني يتهيأ لي سالم تمام زي الكابوس، عايز اخاف منه واصرخ، اصحى منه واهدى. ليلي سالم ده راح يجننك يا حبيبتي، انت لازم تخلصي منه. بصراحه يا مامي انا عايز اخلص ومش عايز اخلص. لا لا، انت لازم تسافري بعيد عنه من بكره. يا مامي سفري مش حل، سفري هروب، انا اللي لازم ارسيلي على بر. ثم انا بحبه يا مامي، بحبه أكتر من نفسي. أنا عشان كرهت حاجات كتير كانت بالنسبة لي زي المية والهوى، عملت حاجات كتير ما كنتش أتصور إن أنا ممكن أعملها في يوم من الأيام. الراجل ده قلب حياتك خالص. فعلا يا مامي، أحيانا أمل وأحيانا كابوس. أيوه بس أنت في إيده كده زي الخاتم، يلبسه النهاردة يلاقوا بكرة. ده اللي مخوفني يا مامي، سالم جبار، شخصيته طاغية، نفسيته حادة، حتى همسة الحب عنده جرح صرخة، لأن عنده ما تعرفش غير جانب واحد من الدنيا تمام زي ما هو عايز يشوفها، والناس عنده عمي، عمي يا مامي، لازم يشوفوها تمام زي ما هو عاوز يشوفها. دي مشكلتي مع سالم. ده مجنون مجنون مجنون. سالم مجنون؟ جايز يا مامي، بس ده يبقى مجنون غريب قوي. مجنون خطر يا ليلي، ده خطر عليك. مساء الخير. مساء الخير دكتور سالم، مش كده؟ تمام مظبوط، اي خدمة؟ انا عادل، رائد عادل، ضابط مباحث الاسم. اهلا اهلا وسهلا، اسمح لي اقعد معك شوية. اتفضل اتفضل، انا طالب العشاء، ارجو انك تقبل دعوتي وتتعشى معايا. متشكر يا دكتور، انا اصلا ما بتعشاش. مش معقول ضابط شرطة زيك بسم الله ما شاء الله طول بعرضه متعشاش؟ يعني بتعشى خفيف. خفيف تقيل أو كله عشاء؟ تطلب إيه؟ يا دكتور أصلي أنا. أصلك إيه؟ لا ولا حاجة، بس يعني. الله، إيه اللي بس ويعني؟ ما يصحش أقعد أتعشى وأنت قاعد معايا على ترابيزة واحدة من غير ما تاكل حاجة. ما هو أنا المفروض إني في الخدمة. في الخدمة؟ خدمة إيه دلوقتي في النادي؟ خدمة العدالة والأمن والقانون. إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ حضرتك جاية تقعد معايا وأنا بتعشى في خدمة العدالة والأمن والقانون؟ ده مظبوط صحيح. إيه هو اللي صحيح ومظبوط؟ إني قعدت معاك دلوقتي في خدمة العدالة والأمن والقانون. بصراحة يا حضرة أنت قلت رتبتك إيه؟ رائد. بصراحة يا حضرة الرائد، أنا أول مرة أشوف واحد قاعد مع واحد بتعشى في خدمة العدالة والأمن والقانون. يا ترى أعتبر دي بقى ظاهرة تقدمية في بلدنا ولا ظاهرة رجعية؟ لا دي مجرد تحريات. تحريات؟ أيوة تحريات، تحريات في حادث قتل البنت الألمانية سونيا. سونيا؟ طيب أنا مالي ومال سونيا؟ لا أبدا ولا حاجة، بس استكمال لجوانب ناقصة في التحريات قلت أعملها مع حضرتك هنا وفي جلسة ودية بدل استدعاء سيادتك لقسم الشرطة. تستدعيني للقسم؟ ليه بقى يا حضرة الرائد؟ أظن الناس برضك ليها سمعتها وكرامتها. أنا عمري في حياتي ما دخلت قسم للشرطة، شرطة المرور عمرهم ما عملوا لي مخالفة. بس لو حضرتك انا راجل عارف حدودي كمواطن احترم القانون واقوم بالواجب. دكتور سالم انت فهمتني غلط. ده انا من كتر ما سمعت عنك واحترام الناس لك استثنيتك من قاعدة خضع لها وكلاء وزارات واستدعيتهم للقسم. ليه بقى يا حضرة الرائد؟ انا على راس ريشة ولا ترطور؟ لا، سمعة سيادتك، اخلاق سيادتك اثرت اعجابي بيك لدرجة اني وجدتها وقاحة مني اني ابعت لك عسكري باشارة للحضور لقسم الشرطة. وانا بقى يا اخي بارفض اعجابك. ليه بس؟ ده انا قصدي سمعتك. سمعتي ايه يا حضرة الرائد؟ ما بقت في الارض على لسان اللي يسوى اللي ما يسواش. بص حواليك، شوف الناس، لاول مرة في حياتي بتبص لي بشك. وانا اخر عمال اقول مال اعضاء النادي الهلالي بيبصوا لي كده ليه؟ متاسف قوي يا دكتور، انا كان قصدي خير. اتفضل يا حضره الرائد، قوم من قدامي واستدعيني رسميا في الوقت اللي يعجبك. بس انا ما كانش قصدي. قصدك مش ده المهم. المهم انك تتفضل من قدامي وبسرعه. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامه. هايل يا عادل، هايل، مدهش، مثلت دورك باتقان. ايوه بس يا سياده العميد، ده سالم ده راجل واثق من نفسه لدرجة اني وقحته فائت كل الحدود. عادل يا ابني، انت لسه قدامك كتير عشان تفهم اللي انا فهمته في 20 سنة خدمة في المباحث. ثم انك لازم تدرس علم النفس الجنائي عشان تفهم نفسية المجرم. ولو ان اللي قبلنا وقبل فرويد قالوا اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك. سالم حاول يتغدى بيك رغم انه كان قاعد يتعشى. وبعد، من تكون؟ سعاد حسني. أين تكون؟ سعاد حسني. أنا مين؟ سعاد حسني. أنا مين؟ سعاد حسني. أنا فين؟ سعاد حسني. أنا مين؟ أنا فين؟ سعاد حسني. أنا مين؟ أنا فين؟ سعاد حسني. أنا فين؟ سعاد حسني. غدا مع عزة العليلي و عماد حمدي. نرجو أن نعرف الحقيقة، حقيقة كل إنسان. عزة العليلي، عزة العليلي، عزة العليلي. عماد حمدي، حمدي، حمدي، حمدي، حمدي. عماد حمدي، حمدي، حمدي. أنا فين؟ عماد حمدي، حمدي، حمدي. المخرج المساعد كمال سرحان. من أنا؟ مسلسل في حلقات. من أنا؟ التأليف أحمد سعيد. من أنا؟ الإخراج عادل جلال. أنا فين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ ملتقى الشباب العربي والإفريقي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من 16 إلى 18 مارس 2019. أسوان ببن برنين سمارين أفريقيا شكرا تجويد شاكرا. أسوان عاصمة الشباب الإفريقي 2019. صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. الإخوة والأصدقاء، منذ أيام